يقول الحافظ العراقي: متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ قال: وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا صبي حملا، ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان، ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم، وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حين، وهو الذي عليه أهل الكوفة، والعشر في البصرة كالمألوفة، وفي الثلاثين لأهل الشام، وينبغي تقييده بالفهم، فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع، فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع. فالخمس للجمهور ثم الحجة: قصة محمود وعقل المجة، وهو ابن خمسة وقيل أربعة، وليس فيه سنة متبعة، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا، ورده الجواب. وقيل لابن حنبل: فرجل قال لخمس عشرة التحمل يجوز لا في دونها، فغلطه. قال: إذا عاقله وضبطه يجوز لا في دونها، فغلطه. قال: إذا عقله وضبطه. وقيل: من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا. وقيل: من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فحضر. قال به الحمال وابن المقري: سمع لابن أربع ذي ذكري. هذا الباب كنا بدأنا الكلام حوله في درس ماض، وهو معروف عند أهل العلم بمعرفة التحمل والأداء، بالتحمل والأداء، ويقصدون بالتحمل أي تلقي الحديث من الشيوخ، ويقصدون بالأداء أي التحديث به. ويذكر علماء الحديث أن التحمل لا يشترط له شيء ما دام الإنسان قادرا عليه، فيقبل التحمل ولو من كافر وحتى من المجنون، وكذا من الصبي، لكن لا يقبل الأداء إلا إذا توافرت فيه الشروط، وهي الإسلام والتكليف وغيرها من الشروط التي اشترطها العلماء في نقل الحديث. لذلك يقول الحافظ العراقي رحمه الله: متى يصح تحمل الحديث، يعني متى نحكم بصحة الشخص إذا نقل الخبر وسمعه وتلقاه من شيوخه، ومتى يستحب للإنسان أن يفرغ نفسه لسماع الحديث. بدأ رحمه الله بقوله: وقبلوا، والضمير في قبلوا الفاعل الواو التي تدل على الجماعة، أي أهل الحديث وعلماء الحديث. قبلوا من مسلم تحملا، أي إذا تحمل المسلم الخبر ورواه قبلوه منه. إذن فقوله قبلوا من مسلم تحملا، المراد به ليس التحمل وإنما الأداء، لأن التحمل وهو تلقي الخبر لا يشترط فيه الإسلام. واستدل أهل العلم على ذلك بقصة جرير أو بقصة عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أبو سفيان، عندما التقى بهرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته عليه الصلاة والسلام وعن الأمر بينه وبينهم. ثم جاء أبو سفيان بعد أن أسلم وأخبر بالخبر وسمع منه. كذلك يذكر العلماء حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، فإن هذا أعني جبيرا قدم المدينة بعد غزوة بدر، وجاء وهو على دين الكفر يريد أن يفادي بعض الأسارى، أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وقرأ سورة الطور وحفظها، وبعد أن أسلم حدث بالقصة فقبلت منه. فدل ذلك على أننا قبلنا منه الخبر بعد إسلامه، وإن كان قد تحمله قبل الإسلام. وهذا معنى قولهم وقبلوا، يعني قبلوا الأداء من مسلم تحمل في كفره، أي حال الكفر. كذا صبي حمل، كذلك إذا تحمل الصبي الخبر وأداه بعد البلوغ فإننا نقبل منه الخبر، وإن كان هذا الصبي صغيرا، لأن علماء الحديث قبلوا أحاديث صغار الصحابة رضوان الله عليهم، والذين لم يكن لهم إلا رؤية. وعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صغارا، وضربوا المثل بعبد الله بن الزبير وبالحسن والحسين أبناء علي رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من صغار الصحابة الذين كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الناس منهم ولم يقولوا لهم إنكم لم تسمعوا، خصوصا ما بلغوا به مما سمعوه حال الصغر، ولم ينكر أحد عليهم التحديث لأنهم كانوا صغار. ذلك لأنهم عندما حدثوا بهذه الأحاديث كانت شروط التحديث متوفرة فيهم، وهي الإسلام والبلوغ والعقل. ولذلك قال وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا صبي حملا ثم روى بعد البلوغ. فنحن لا يعنينا متى تحمل بقدر ما يعنينا متى أدى. قال ومنع قوم، أي وبعض أهل العلم منع هذه الروايات، قالوا لا يقبل أن يحدث الصبي إلا إذا كان مميزا عند التحمل، لكنه رد على هذا القول ورد على أصحاب هذا الرأي بصنيع السبطين، والمراد بالسبطين يعني الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم، فإن الناس رأوا عنهم وأخذوا مروياتهم التي حدثوا بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع علمهم بأنهم تحملوا وهم صغار. ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد، أي هذا القول كالصبطين مع. وأيضا هناك قرينة ودليل آخر استدل به أهل العلم على جواز تحمل الصغير، قالوا إن أهل العلم أطبقوا واعتادوا أن يحضروا أطفالهم في مجالس العلم، يحضروا هؤلاء الأطفال سواء كانوا مميزين أو كانوا غير مميزين، لكن كانوا يفرقون بين المميز وغير المميز بأنهم يكتبوا للمميز سماع، يقولون وسمع فلان وفلان وفلان. وأما من كان دون السماع ابن عام أو عامين أو ثلاث يكتبون في حقه وأحضر فلان وفلان وفلان، فيذكرون للمميز السماع ويذكرون لغير المميز الحضور. هذا ما يفرقون فيه بين الأطفال، لكن هؤلاء الأطفال الذين كتب لهم الحضور بعد بلوغهم يحدثون بتلك الأحاديث ويروون تلك الأحاديث بأسانيدهم، وتعتبر الرواية في حقهم متصلة لأن السند يصح اعتباره بذلك السماع أو بذلك الحضور لذلك الطفل، خصوصا في الأيام وفي الأزمان المتأخرة بعد أن كان الغرض من الرواية إنما هو اتصال السند، إنما هو مجرد اتصال السند حفاظا على هذه الخصوصية التي اختصت بها الأمة الإسلامية. أما في الأزمان المتقدمة يوم أن كان الناس يعتمدون على الأسانيد ويتوقف خبول الخبر وصحته على صحة السند، فكان الناس إذ ذاك لا يقبلون إلا ممن توفرت فيه شروط الرواية، مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم وطلب الحديث في العشرين. وقوله وطلب الحديث يعني ويستحب، وهذا ما أشار إليه في الجزء الأخير من العنوان حيث قال أو يستحب، يعني متى يستحب. يقول إن أنه يستحب لمن أراد أن يطلب الحديث أن يبدأ به بعد سن العشرين، وهذا هو ما ذهب إليه علماء الكوفة، ذلك لأنهم يرون أنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بعلوم الآلة، يبدأ بحفظ القرآن ويبدأ بقراءة العربية ويبدأ بمعرفة النحو والصرف ثم بعد ذلك يشتغل بالحديث. ولذلك قدروا أن السن التي يصلح فيها أن يتلقى الحديث سن العشرين، لكن هذا أمر غير متفق عليه، لأن أهل البصرة يخالفونهم حيث يرون أنه ينبغي للطفل أن يبدأ ولطالب العلم أن يبدأ بسماع الحديث، قالوا لأن في السماع المبكر ميزة وهي حصوله على السند العالي، لأنه لو تأخر فقد يفوته عدد من أهل العلم وقد يفوته عدد من المحدثين لم يسمع منهم، لكن عندما يبدأ فيسمع منهم يتحقق له كثير من علو السند. ولهذا قال طلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حيني، يعني أفضل وقت، وهو الذي عليه أهل الكوفة، والعشر في البصرة كالمألوفة، يعني وبداية سماع الحديث في السن العاشرة، هذا ما دأب عليه علماء البصرة. وفي الثلاثين لأهل الشام، أما أهل الشام فيؤخرون السماع إلى سن الثلاثين حيث يعتبرون ذلك سن النضج، وينبغي تقييده بالفهم، يعني كل هذه سنوات المحددة لابد أن يراعى فيها أن يكون الطالب مدركا لما يسمعه، مدركا لما يسمعه، سواء كان طفلا صغيرا أو كان ابن عشر أو عشرين أو ثلاثين. قال فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع، يعني فكتابة هذا الطفل أو هذا الطالب بالضبط وبالسماع لما يحدث به شيخه، حيث يصح السماع، وهذا محل نزاع، لأنهم يقولون لو فرضنا أن إنسان كان يشتغل أثناء السماع بالكتابة أو كان يشتغل بالنسخ أو غير ذلك، هل تقبل روايته أو لا؟ هذا محل تردد بين أهل العلم، لأن بعضهم قد ينشغل بالسماع وينشغل بالكتابة وبالنسخ ويغفل عن السماع، وبعضهم كان مع اشتغاله بالنسخ وبالكتابة إلا أنه يضبط ما يروى فيسمعه. وقوله هنا فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع، فالخمس بعض أهل العلم قال إن أقل سن يسمع بها أو يسمح فيها لسماع الطفل أو يكتب له السماع إذا بلغ 5 سنوات، محتجين بذلك بحديث محمود بن الربيع الذي أخبر أنه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من دلو في بيتهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب منه ثم نثر في وجه الطفل هذا الماء فعقل الطفل تلك المجة، قالوا فلما عقلها كان إذن هذا السن يصلح لتحمل الحديث. وبعضهم قال لا، ليس بلازم أن يكون ابن 5، لأنه جاءت بعض الروايات أن محمود كان ابن 4، إلا أنهم قالوا نحن نعلق السماع على التمييز والإدراك، فإذا عرف الطالب أدرك الجواب واستطاع أن يعبر عما يسأل عنه هذا يكتب له سماع. أما إذا كان غير قادر وإذا كان غير عارف يسأل في جهة ويجيب في جهة أخرى، فإنه في هذه الحال يعتبر إيش؟ غير مميز ولا يثبت له سماع. وبعضهم قال إذا كان هذا الإنسان استطاع أن يفرق بين البقرة والحمار فإنه يصح سماعه، أما الذي لا يفرق بينهما لو سئل عن ماذا عن هذا فيقول هذا على الحمار بقرة أو هذا على البقرة حمار فإن هذا لا يكتب له سماع. ثم بيّن أن غير المميز وإن داب علماء الحديث يحضروه في مجالسهم العلمية فإنهم لا يكتبون له سماع وإنما يكتبون له حضور، وأما السماع فإنما يكتبونه لمن كان مميزا. يقول الحافظ العراقي رحمه الله من تحمل قبل دخوله في الإسلام وروى بعده قبل ذلك منه، وروى بعده يعني بعد دخوله في الإسلام قبل ذلك منه. قال مثاله حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وكان قد جاء في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم. قال وفي رواية للبخاري وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال وكذلك تقبل رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، وضربوا مثلا برواية السبطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي كان عمر الحسن والحسين ما بين 7 سنوات و5 سنوات أو 4 سنوات، وهذا مقطوع بأنهم كانا بأنهما كانا دون البلوغ. قال ومنع من ذلك قوم هنا أي في مسألة الصبي، وهو خطأ مردود عليهم. يقول الحافظ العراقي وقولي كالسبطين أي كرواية الحسن والحسين وغيرهما ممن تحمل في حال صباه كعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وعبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام. والنعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة بعد وصوله المسلمين المدينة ولد، وإذا كان النبي عاش 10 سنوات ابن الزبير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر نحو من 10 سنوات. وهكذا السائب بن يزيد والمسور بن مخرمة، وكل هؤلاء من الصحابة الذين لهم روايات رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورواياتهم مسندة، ولم يقل أحد إنها منقطعة لأنهم لم يسمعوا بعد البلوغ، بل سمعوا قبل البلوغ لكنهم أدوا ودرسوا وبلغوا وحدثوا بعد البلوغ. قال: وقبل الناس روايتهم من غير فرق بينما تحملوه قبل البلوغ وبعده. قال: وكذلك كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس التحديث ويعتدون بروايتهم لذلك بعد البلوغ، ولم يقولوا إن هذا سمع قبل البلوغ. قال الحافظ العراقي: وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حيني، يعني عند الإمام الزبيري، أن السن المناسبة لطلب الحديث أن يبلغ 20 عاما. يقول: وهو الذي عليه أهل الكوفة، يعني يرون ما رآه الزبيري، والعشر في البصرة، يعني وأهل البصرة يرون أن سن العاشرة هو الأنسب، ولذلك قال كالمألوفة، يعني كأنه شيء مألوف عندهم. وفي 30 لأهل الشام، وينبغي تقييده بالفهم، يعني أن نقيد السماع من الصغار شريطة أن يكونوا فاهمين لما يحدث. فكتبه بالضبط، قال: فكتبه بالضبط والسماع حين يصح وبه نزاع، فالخمس للجمهور، يعني الجمهور يقولون إن ابن 5 سنوات يقال له ويكتب له سماع. وحجتهم في ذلك قال: قصة محمود بن الربيع، وأنه عقل المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمه في وجهه، وهو ابن 5 وقيل 4، وليس فيه سنة متبعة، أي ليس في تحديد السن شيء معين، وإنما المسألة تتوقف على مدى الاستيعاب وعلى مدى الإدراك، بل إصاب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. فمتى عرف فهم الخطاب ورد الجواب سمي مميزا وكتب له سماع، وإن كان ابن أقل من 5 سنوات. يقول لنا: حكى أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي في كتابه الذي سماه بالمحدث الفاصل عن أبي عبد الله الزبيري من الشافعية، قال: واسمه الزبير بن أحمد، أنه قال: يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل. قال: وأحب أن يشتغل دونها، يعني أن يشتغل قبل العشرين، بحفظ القرآن. قال: وأحب، والقائل هو الإمام الزبيري، وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. يقول: وقولي في العشرين، قال بكسر النون على لغة قول الشاعر، وقد جاوزت حد 40، لأن الأصل في 40 أن النون فيها مفتوحة، لكن الضرورة الشعرية أجازت كسرها، لأن المجموع جمع المذكر السالم، أو ما ألحق بالمذكر السالم يكون نونه مفتوحة، سواء في حالة الرفع أو في حالة الضم.